ما هو شرط إعمال لا عمل ليس؟ أن يكون اسمها وخبرها نكرتين على ما قرر هنا. وأيضا شروط المتقدمة فيما غير الاقتران بإن. أحسنت. والشروط المتقدمة فيما أن لا ينتقد النفي ولا يتقدم الخبر ولا يتقدم المعمول. نعم نعم. لا بس لأن تعمل عملنا إذا كانت نفسه. قوله وقد تلي لات وإن ذا العمل. ما هي قد؟ نعم التحقيق في لات والتقليل في إن، وهذا من استعمال المشترك في معنيه دفعة واحدة في مرة واحدة، من استعمال المشترك في معنيه. هذا على أن لا تعمل وإجماع عليها من العرب، ففيها التحقيق على هذا. هذا الأمر محقق فيها لأن نقل الإجماع على إعمالها، أي لا إجماع العرب. وأما إن فالعمل فيها قليل، كما ترى هنا أطلق في لا. في النكرات أعملت كليس لا أطلق في لا، فهذا يدل على أنها تعمل كثيرا ولم يأتي معها بالتقليل علامة التقليل. ويمكن أن تحمل قد على التقليل فيهما لأن العمل قليل، وإنما التحقيق باعتبار نقل الإجماع في لا، يكون التحقيق لا باعتبار نقل الإجماع فيها، وإلا هي قليل العمل فيها قليل. وأما لا فأطلق هنا في النكرات أعملت كليس لا، فهذا يدل على أنه يرى أنها تعمل كثيرا، وقد صرح بذلك في التفسير. وهذا ليس بصواب، بل عملها قليل أيضا. عمل لا عمل ليس قليل، خصه ابن هشام بالشعر، خصه ابن هشام بالشعر، وابن الحاجب تبعه الجامي بالسماع، أنه موقوف على السماع بالشعر. نعم سواء في ضرورة أو لا بالشعر عام. وأما ابن الحاجب تبعه الجامي قالوا بالسماع، يختص عملها بالسماع، ما سمعه هو الذي فيه يتوقف عنده. فعمل ليس كما سمعت، عمل لا عمل ليس قليل، ليس كما أطلق المصنف رحمه الله. وهذا الإطلاق صرح به في التسهيل أنها تعمل كثيرا، هذا مو صحيح، بل تعمل قليلا، فلذلك خصه ابن هشام بالشعر، وبعضهم خصه بالسماع. طيب ماذا تعني بالأفضل؟ في لفظهما. لا حتى تقدير هذا وهذا، تعمل في النكرات عندهم فحسب. والصحيح كما سمعت أنها تعمل أيضا في المعارف. قال بعضهم أشكل عليه معنى قول الناظم تلي. تلي من ولي الشيء يليه ولاية إذا تولاه، فليس من معنى بمعنى قرب كل مما يليك، أي مما قرب منك، وإنما المقصود مما سمعت من ولي شيء يليه إذا تولاه ولاية إذا تولاه، ولي يلي ولاية إذا تولاه. فمعنى البيت أن لا ت، وكذلك إن تولت العمل أيضا، تولت العمل، وليس من ولي بمعنى قرب كما في الحديث كل مما يليه، كما أبان ذلك السيوطي. فهذا هو الذي يريد يكتب يكتبه. تقول تلي، قوله تلي من ولي الشيء يليه، تلي من ولي الشيء يليه ولاية إذا تولاه، فهو ليس من ولي بمعنى قربة فهو ليس من ولي بمعنى قربة وقد قرب لاتا وإن للعمل لا ما هو هذا المقصود وإن المقصود قد تولت لاتا وإن ذا العمل هذا العمل أيضا تولته لاتا وإن فليس فهو ليس من ولي بمعنى قربة فمعنى تلي في النظم تتولى فمعنى تلي في النظم تتولى كما في شرح السيوطي فيكون المعنى وقد تولت لاتا وإن ذا العمل وليس بمعنى قربة فهمت سؤالنا. فهمت. قال رحمه الله واختلف كلام المصنف في هذا البيت محلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا واختلف كلام المصنف في هذا البيت فمرة قال إنه مؤول كما في شرح الكافية فهو أوله رحمه الله تعالى في شرح الكافية لأنه لا يرى إعمال لا في المعارف وإنما يخص الأعمال بالنكرات فمرة قال أي في شرح الكافية إن هذا البيت مؤول وتأوله رحمه الله على وجهين إما على أن أنا هذا لا أنا باغيا على أنه مرفوع بفعل محذوف لا أرى أنا باغيا هذا الأصل لا أرى باغيا فلما حذف عامله انفصل الضمير فقيل لا أنا باغيا هذا تأويل من التأويلات التي تأولها في البيت فقال أنا مرفوع بفعل محذوف تقديره ولا أرى باغيا واضح فهو فاعل فلما حذف عامله على القاعدة انفصل فبرز واضح وهناك تأويل آخر ويكون باغيا حال حال من الضمير أنا هذا باغين حال من الضمير أنا وأنا فاعل لفعل نائب فاعل لفعل محذوف تقديره لا أرى أي لا أبصر وليس من العلمية وإنما من بصرية لا أرى أي لا أبصر وإنما قدرناه كذلك أو قدره النحاة كذلك لأن حد البصرية أكثر من العلمية حد البصرية أكثر من العلمية يكون التقدير لا أرى أي لا أبصر باغيا وليس من العلمية وكذلك أيضا يدل على ذلك جعل باغيا حال جعله حالا رحمه الله قال وباغيا حال فهذا يدل على أنه قدر أرى البصرية وأنا نائب فاعل له للمحذوف هذا ولماذا لم يقدر العلمية لأن حد البصرية أكثر من إيش من العلمية ولو كان المقدر بصرية لقال باغيا إيش مفعول به جعله المفعول الثاني فعلى هذا أنا على هذا التقدير ما إفعال لفعل محذوف لا أرى باغيا هناك تأويل آخر تأول البيت عليه أن أنا مبتدا وباغيا حال من نائب فاعل مستتر حذف مع فعله والأصل ولا أنا أرى باغيا ولا أنا أرى باغيا فجعل أنا مبتدا وباغيا حال من المحذوف مع فعله من نائب الفاعل المحذوف مع فعله والتقدير ولا أنا أرى باغيا فهذان تأويلان تأولهما في الكافية في شرح الكافية قال فمرة قال إنه مؤول على ما سمعته وهذا في شرح الكافية ومرة قال إن القياس عليه سائغ وهذا في شرح التسهيل وهذا في شرح التسهيل قال إن القياس عليه سائغ شرح التسهيل الأول 77 و300 قال رحمه الله الشرط الثاني انتهينا من الشرط الأول وهو العمل في نكرتين الاسم والخبر اشترط فيهما التنكير انتقل إلى الثاني قال الشرط الثاني أن لا يتقدم خبرها على اسمها ف فلا تقول لا قائما رجل، هذا لا يصلح، كما تقدم فيما أن لا يتقدم خبرها على اسمها لأنها فروع بالعمل فهي ضعيفة، فلا تقوى على التصرف في معمولاتها، فهي فروع والفروع لا تقوى على التصرف في شيء من معمولاتها. قال فلا تقول لا قائم الرجل. الشرط الثالث أن لا ينتقض النفي بإلا، فلا تقول لا رجل إلا أفضل من زيد، وهنا لا يجوز العمل، بل تقول لا رجل إلا أفضل من زيد، أما على الإعمال فلا. قال بنصب أفضل بل يجب رفعه، ولم يذكر شرط عدم الاقتران لما أشرنا إليه أمس أن لا تقترن بإن، فذكره يعتبر تحصيل حاضر. قال ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين استغناء عن ذكرهما بذكرها مع ما ندري دبين هذا السبب في تركهما، واقتصر على التنكير شرط واحد. تقول استغناء عن ذكرهما بذكرهما مع ما، استغناء عن ذكرهما بذكرهما مع ما، لأن شروط لا هي شروط ما، لأن شروط لا هي شروط ما، هذا هو السبب في ترك الناظم هذين الشرطين، استغنى عن ذكرهما بذكرهما مع ما، لأن الحال واحد فيهما، فيما وفي لا. انتهينا من لا. وأما إن النافية فمذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئا، ومذهب الكوفيين خلا الفراء أنها تعمل عمل ليس، وقال به من البصريين هذا هو الصحيح أنها تعمل عمل ليس، والشواهد تدل على ذلك. مذهب الكوفيين هو الصواب ومن وافقهم من البصريين أنها تعمل عمل ليس، وقال به من البصريين أبو العباس المبرد وأبو بكر بن السراج وأبو علي الفارسي، هؤلاء أئمة في اللغة الذين ذكروا هؤلاء أئمة النحو. وقال به من البصريين أبو العباس المبرد وأبو بكر بن السراج وأبو علي الفارسي وأبو الفتح بن جني، واختار المصنف كما ترى هنا اختاره رحمه الله، وزعم أن في كلام سيبويه رحمه الله إشارة إلى ذلك. هذا الزعم زعمه في الكافية، تقول قال في الكافية وملحق بما إن النافي لدى، قال في الكافية زعم أن في كلام سيبويه إشارة إلى ذلك، أي في الكافية قال رحمه الله وملحق بما إن النافي لدى، وملحق بما إن النافي لدى محمد فيه الكسائي أنشدا، هكذا قال سيستقيم، فيه الكسائي أنشدا جيد، وملحق بما إن النافي لدى محمد فيه الكسائي أنشدا، إن هو مستوليا اعلم وأبو، هو شاهدنا هذا الآن، إن هو مستوليا اعلم وأبو بشر بإيماء إلى ذا يذهب، بشر بإيماء إلى ذا يذهب، أبو هكذا، وأبو بشر بإيماء إلى ذا يذهب، هذا هو الشاهد، اعلم أبو بشر بإيماء إلى ذا يذهب، وملحق بما إن النافي لدى محمد فيه الكسائي أنشدا، إن هو مستوليا اعلم وأبو بشر بإيماء إلى ذا يذهب، شاهدنا اعلم وأبو بشر بإيماء إلى هذا إيش يذهب، إلى ذا يذهب، راجعوا الكافية في البيت هذا، فهو أشار كما سمعته أن سيبويه يرى ذلك، وزعم أن في كلام سيبويه إشارة إلى ذلك، إيماء إلى ذلك أنها تعمل. وهذا هو الصواب أنها تعمل. وهذه الإشارة ذكرها كما سمعتها، إشارة إلى ذلك في الكافية. أبو بشر سيبويه معروف كنيته أبو بشر، وأما محمد فالمقصود به محمد بن يزيد المبرد أبو العباس، محمد بن يزيد المبرد أبو العباس، والكسائي معروف. والمقصود هنا أبو بشر، وهو سيبويه رحمه الله يذهب إلى هذا بإيماء، أشار إلى هذا أنها تعمل ولم يصرح بإعمالها، وإنما أشار إشارة إلى إعمالها. قال وزعم أن في كلام سيبويه رحمه الله إشارة إلى ذلك، وقد ورد السماع به. نعم ورد السماع به ولا حجة مع المانعين. قال الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. لمن تفضل؟ نعم تفضل، تعمل عمل ليس، وهو اسمها مبني ضمير في محل رفع. طيب ومستوليا خبرها على أحد، تعلق مستولي جار ومجرور متعلق مستولي. طيب إلى آخره، إلا على أضعف مستثنى من أحد، بدل يعرب بدل، إلا على أضعف المجانين بدل. طيب شاهد إن هو مستوليا أعملها هنا عمل ليس، فهذا الإعمال مسموع عن العرب. أحسنت بارك الله فيك. وأحد كما تعلمون في لغة العرب لا تستعمل إلا في سياق إيش؟ النفي. إلا في سياق النفي لا بد أن تسبق بنفي، ما يقال جاء أحد هذا خطأ، وإنما يقال ما جاءني أحد، فهذا هو أحد تستعمل في النفي كما هنا إلا في بعض المواضع، فاستعملوها في الإثبات، وذلك في وصف الباري سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، الله أحد أي واحد، فتستعمل في الإثبات هنا في وصف الباري، تستعمل في الإثبات فيقال الله أحد أي الله واحد. وكذلك أيضا عند التنييف والتركيب والإضافة، عند التنييف والتركيب والإضافة تستعمل في الإثبات، جاء أحد عشر رجلا، جاء أحد وعشرون رجلا، جاء أحد الثلاثة، جاء أحد الثلاثة، وهنا تستعمل في الإثبات عند التنييف أحد عشر أو واحد أحد وعشرون، وعند التركيب أحد عشر، وعند الإضافة جاء أحد الثلاثة، جاء أحد الرجال استعمل. إن أحدكما لكاذب استعملت هنا بالإثبات، استعملت بالإثبات لأنها أضيفت، وإذا أضيفت تستعمل بالإثبات لا بأس بذلك. إن أحدكما لكاذب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأولئك المتلاعنين أو المتلاعنين، فهذا هو بالنسبة لأحد خلاصتها ما سمعته، أن الأصل فيها تستعمل في النفي إلا إذا كانت في وصف الباري أو ركبت مع عشرة، أو كذلك في التنييف أحد وعشرون، أو في الإضافة أحد الرجال، وهنا تستعمل بالإثبات. وفي رواية في البيت إلا على حزبه الملاعين، إن هو مستوليا على أحد إلا على حزبه الملاعين. هذا البيت واضح، يعني أن هذا الرجل ليس مستوليا على أحد إلا على قومهم أشد المجانين ضعفا. لكن الرواية الثانية ما تستعمل في عبيد، الرواية الأولى بس، لأنه ما يجوز عن معين، يقال إلا على أضعف المجانين، فعبيد هو مستولي إلا على المجانين هؤلاء، بل على أضعفهم، على أضعفهم، على المناحيسي، على المناحيس، تمام صحيح، ما هو مستولي إلا على هؤلاء المجانين، وهم أضعف، ما هم مجانين بس، أضعف المجانين. تجد يوجههم ويتعنتر عليهم، والكلام ذاك الشقشقة التي يستعملوها والتقسيمات الرباعية والثلاثية، والمساكين اغتروا به لجهلهم. الله المستعان. قال رحمه الله: وقال آخر: إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخدلا. جميل. عندك يا أخي إبراهيم هذا البيت يحفظ الثاني يا أخوان. طيب إن نافية تعمل عمل ليس أحسنته. والمرء اسمها مرفوع وميتا خبرها بانقضاء جار ومجرور متعلق بميت وانقضاء مضاف وحياته مضاف إليه. وميت بالتخفيف يستعمل في من فارقت روحه جسده، وميت بالتشديد يستعمل في من سيموت بعد ولم تفارق الروح الجسد. إنك ميت وإنهم ميتون، فبالتشديد يستعمل في من لم يمت بعد ولكن سيموت بعد، وبالتخفيف يستعمل في من مات وفارغت روحه جسده. فهذه فإن تحفظ، وربما تعاوضا وتقارضا، وربما تعاوضا وتقارضا، فاستعمل هذا في هذا وهذا في هذا، فقيل هذا ميت لمن قد فارغت روحه جسده، وقيل هذا ميت في من لم يمت بعد، ربما تقارضا، فاستعمل هذا في هذا وهذا في هذا. لكن الأصل والغالب أن يستعمل المخفف مع من فارغت روحه جسده، والمضاعف المشدد يستعمل في من لم يمت بعد ولكن سيموت. إنك ميت وإنهم ميتون، هذا استعمال أغلبي. ومن غير الغالب: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. شاهدنا ميت الأحياء لم يمت بعد، مع ذلك استعمل معه المضاعف. إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. تتمت الميت، لكن شاهدنا في هذا: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. شاهدنا هنا ميت الأحياء لم يمت بعد، لكن لحاله والدبور الذي هو فيه كأنه قد مات، استعمل في هذا. نعم، الموت المعنوي. هنا فمن يعيد الفائدة هذه في ميت وميت؟ تفضل. ميت بالتخفيف يستعمل غالبا في من فارغت روحه جسده، أحسنت. وميت بالتضعيف يستعمل في من سيموت ولم يمت بعده، إنك ميت وإنهم ميتون. وقد يتقارضان ويتعاوضان، مثال ذلك: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. أحسنت. قال رحمه الله: شاهدنا في البيت: إن المرء ميتا إعمالها، عند العرب. وقال آخر: إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخدلا. وذكر ابن جني في المحتسب أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ: إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. هذه قراءة خارج السبع والعشر، قراءة شاذة عندهم. فمن يعرفها؟ إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. أنت عرفت الآن؟ تفضل. إن نافية تعمل عمل ليس، ما الذين تدعون من دون الله إلا عبادا أمثالكم أو عبادا أمثالكم. أي نفي هذا، ما الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، وإنما هم أصنام، وهم عباد حتى أمثالكم، وإنما هم أصنام فليسوا مثلكم في الإنسانية، بل هم حجارة، بل هم حجارة على النفي هذا. إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، يكون معنى الآية أي أنهم ليسوا مثلكم في الإنسانية، هم ليسوا عبادا أمثالكم، أي ليسوا مثلكم في الإنسانية، بل هم حجارة. وأما على القراءة المشهورة: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أي هم مثلكم عباد سواء. ولا يستحقون العبادة، والمعنى أن على القراءتين صحيحة. لا لا إن قراءة هذا من الذي تفضل؟ الذين اسمها اسم موصول مبني في محل رفع، تدعون صلة الموصول من دون الله فانت عبادا خبرها، وأمثالكم نعت، والنعت تتبع الموصوف تعريفا وتنكيرا، وأمثال أضيف إلى معرفة. فما الجواب؟ أحسنت، متوغل في التنكير، ترى تهدى وترى تصلح لنا خلاص، إذا أنا أردتك سأقول لك عندك سؤال. تمام، اتفقنا. قال رحمه الله: وذكر ابن جني في المحتسب أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ: إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، بنصب العباد، ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكون نكرتين، بل تعمل بالنكرة والمعرفة، أي إن لا يشترط فيها تنكير المعمولين، ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكون نكرتين، بل تعمل في النكرة والمعرفة، فتقول: إن رجل قائما، ما رجل قائما، وإن زيد القائمة، وإن زيد قائما. واضح إن شاء الله. إن زيد القائمة، لو لحركة الإعراب لا أشكل بالصفة، لكن حركة الإعراب تمنع الوصفية، ومن غير حركة إعراب، يعني من غير قص حركة الإعراب هنا النصب، يعني منعت الوصفية. وإلا في نحو زيد هو القائم يجب أن تأتي بضمير عند النحاء، زيد هو القائم، لأنه لو حذفت لالتبس بالصفة، لو قلت زيد القائم لالتبس بالصفة وأنت أردت الإخبار، لكن هنا لأن الخبر منصوب ما احتجنا إلى ضمير الفصل، فقال إن زيد القائم فلا نحتاج إلى ضمير الفصل. وأما من غيره، من غير النصب هنا التي هي اختلفت مع ما تقدم في الإعراب في الابتداء تحتاج، فتقول زيد هو القائم، تأتي بضمير فصل لرفع اللبس. فالشاهد من هذا يا أخوان أن إن تعمل في النكرات وفي المعارف. قال: وأما ليت فهي لا النافية، أما لات، وأما لات فهي لا النافية، زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة لتأنيث اللفظ، وحركت فرقا بين لحاقها الحرف ولحاقها الفعل. نجري تكتب بسرعة. وأما لات فهي لا النافية، زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة لتأنيث اللفظ، أي جاء بها لتأنيث اللفظ لهذا الغرض، وأما مع الفعل فيؤتى بها ليش؟ للدلالة على أن الفاعل أو نائب الفاعل مؤنث، أما هنا مع الحروف يؤتى بها لتأنيث اللفظ أو للمبالغة كما سيأتي. لتأنيث اللفظ حركت فرقا بين لحاقها الحرف ولحاقها الفعل، نعم حركت لأجل هذا لا لالتقاء الساكنين كما زعم بعضهم، بعضهم قال حركت لالتقاء الساكنين، هذا ما هو صحيح، لأن ربما تحرك من غير التقاء، ربتا ثم تا من غير التقاء الساكنين كما ترى. قالوا حركت فرقا بين لحاقها الحرف ولحاقها الفعل، هذه علة بتحريكها لالتقاء الساكنين، وليس لالتقاء الساكنين بدليل ربتا وثمتا، فإنهما فيهما متحركة، فإنها فيهما متحركة. رحمك الله. مع تحريك ما قبلها، فإنها فيهما متحركة مع تحريك ما قبلها، فهذا يدل أن تحريك التاء مع الحروف لا لأجل التقاء الساكنين مع لات ومع غيرها، وإنما لأجل إيش؟ التفريق بين لحاقها الفعل وبين لحاقها الحرف، فإنها مع الفعل تبقى ساكنة، ومع الحرف يجوز تحريكها، يجوز تحريكها بالفتح، وتقول لات ربتا ثمتا. وأما لات يلزم التحريك، أما لات يلزم التحريك بهذا وهذا، يلزم التحريك للتفريق، ويلزم التحريك أيضا لالتقاء الساكنين، أما يجعل التحريك لأجل التقاء الساكنين فيه نظر، يقتصر على ذلك فيه نظر. وقيل الثاني المبالغة، وقيل الثاني المبالغة، المبالغة في النفي، فلا تأبلغ من لا بدون تاء، لا تاء في النفي أبلغ من لا بدون تاء. وأنتم تعلمون أن التاء يؤتى بها في بعض المواطن للمبالغة ولتوكيد المبالغة، علامة نسابة، فهذه التاء المبالغة لتوكيدها، ودلت صيغة فعال على إيش؟ على المبالغة، فإفادة التاء المبالغة يكون توكيدا لما تقدم، فالتاء تفيد ذلك. فهذا خلاصة الكلام على التاء هذه، لماذا فتحت ولماذا جاء بها. أما بالنسبة لمجيئهم بها، إما أن نقول لتأنيث اللفظ أو للمبالغة، وأما فتحها، أما فتحها للتفريق بين التاء اللاحقة بالفعل والتاء اللاحقة بالحرف، فهذا يحفظ. نعم، وتلحق أربع حروف فقط هذه التاء التي أشرنا إليها، وأيضا كذلك بقي الرابع، هذه ثلاثة ذكرناها نحن الآن في كلامنا، لا تاء وربة وثمة ولعل. أحسنت، كما في الخضر كما في الرضي، ذكر ذلك الرضي رحمه الله. فهذه التاء تلحق أربع حروف، تحفظ هذه الحروف. قالوا أما لا تفهي لا النافية، زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة، نعرى مفتوحة حال من تاء التأنيث. قالوا مذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر. ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم، هذا كله شرحنا فيما تقدم، لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معا، بل إنما يذكر معها أحدهما. والكثير في لسان العربي حذف اسمها وبقاء خبرها، هذا هو الأكثر كما تقدم كلام الناظم مع الشرح. ومنه قوله تعالى ولا تحين مناص، من يعرف؟ قال جاء في التصريح أن أحد التي همزتها أصلية وليست منقلبة عن واو لا تستعمل إلا بعد النفي، أما التي همزتها منقلبة عن واو أصلها وحد واحد، أصلها وحد واحد كما في قوله تعالى قل هو الله أحد أي واحد، فهي تقع بعد النفي والإثبات بخلاف الأولى، لا بأس. نعم ذكرها، لكن لأجل التقريب على إخواننا حتى تحصر الفائدة، حتى تحصر الفائدة، فاستعمال أحد في الإثبات في المواضع التي ذكرت، وما عداها تستعمل في النفي، تستعمل في النفي، ولا هذا نعم كما قلت. أين أخوان إيش لأن كان السؤال عن الإعراب؟ تفضل. لا تاء حرف نفي، لا نافية، والثاني التأنيث، تأنيث اللفظ أو المبالغة، واسمها محذوف، هذا هو الأكثر. ولا تلحين حين مناص، أي ولا الوقت وقت فرار. طيب، وحين خبرها منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، حين مضاف ومناص مضاف إليه بمعنى فرار مناص. أحسنت، والشاهد طيب أحسنت. نعم، قال كيف يخرج قول العرب إنا قائما على هذا، إن أنا قائما أي ما أنا قائما، إنا قائما الأصل إن أنا، ثم حصل حذف كما تقدم معكم في قوله تعالى لكن هو الله ربي، نوصل خرج على ما سمعت. شاهد بارك الله فيكم، حذف الاسم وهذا هو الأكثر، ويبقى الخبر. أنت والأصل ولا تلحين حين مناص، قال بنصب الحين فحذف الاسم وبقي الخبر والتقدير ولا تلحين حين مناص، فالحين اسمها وحين مناص خبرها. وقد قرئ شذوذا، قارئ عيسى بن عمر شيخ سبويه، وقد قرئ شذوذا ولا تحين مناص برفع الحين على أنه اسم لاتة. نعم قرئ شذوذا ولا تحين مناص، فيكون الاسم هو المحذوف وحين قص الخبر هو المحذوف، وحين مناص هذا اسمها، ولا تحين مناص حينا لهم. فحذف هنا على هذه القراءة الخبر، هذا قليل والأكثر في الحذف الاسم. قال وقد قرئ شذوذا ولا تحين مناص برفع الحين على أنه اسم لاتة، والخبر محذوف والتقدير ولا تحين مناص لهم، أي حينا لهم، أي ولا تحين مناص كائنا لهم. نعم بعضهم يقول الصواب حينا لهم تقدير بدل الكائن، ولا تحين مناص حينا لهم، هذا ابن حمدون يقول. قال الصواب تقدير الخبر حينا لهم لقول الناظم وما للات في سوى حين عمل، هكذا يقول ابن حمدون صواب أن يقدر ولا تحين حينا لهم بدل كائنا لهم، يقال ولا تحين مناص حينا لهم لقول الناظم وما للات في سوى حين عمل كما تقدم، وما للات في سوى حين عمل، لكن قد سمعت التوجيه أنه ما يشترط أن يكون بلفظ الحين، قد يكون بلفظ الحين وقد يكون بغيره، لكن ابن حمدون يعني أنه يكون زمان زمان، سواء كان هذا أو هذا يعني زمانا ابن حمدون رحمه الله، أما تقدير كائن كائن هو زمان، فهذا هو المقصود مقصود ابن حمدون. فعلى هذا يكون هذا صواب الانتقاد في محله، ولا تحين مناص كائنا لهم، الأفضل أن يقال ولا تحين، الصواب أن يقال ولا تحين مناص حينا لهم، لأنها لا تعمل إلا في الأزمنة، لا تعمل إلا في الأزمنة كما تقدم معكم من قول الناظم وما للا تفي سوى حين عمل. وهذا هو المهم مغرب الآن، مغرب إن شاء الله الآن مغرب الوقت، وأنا أريد أن أنتهي من الدرس من أجل أفعال المقاربة إن شاء الله بعد. قال وهذا هو المراد بقوله وحذف ذي الرفع إلى آخر البيت، وأشار بقوله وما للات في سوى حين عمل إلى ما ذكره سبويه في الكتاب الأول 57 من أن لات لا تعمل إلا في الحين، واختلف الناس. وأشار بقول وما للات في سوى حين عمل إلى ما ذكره سبويه من أن لات لا تعمل إلا في الحين، واختلف الناس فيه. سبويه هكذا قال في المجلد الأول 57 أن لات لا تعمل إلا في الحين، واختلف الناس في مراد سبويه بعد ذلك، لأنه يعني إمام النحو وأول من كتب فيه وأصل القواعد. ولا تعمل إلا في الحين واختلف الناس فيه، أي في هذا القول لا تعمل إلا في الحين، فقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين. نعم هكذا قال جماعة من النحاة أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين فلا تعمل في غيره، وإلى هذا ذهب الفراء أنها لا تعمل إلا في الحين، إلى هذا ذهب الفراء رحمه الله. ما هو قول الفراء؟ قول أحمد في الفراء يا أخوان، قول أحمد في الفراء ما هو؟ نعم كنت أحسن به الظن حتى قرأت كتابه معاني القرآن، أو كما قال رحمه الله تعالى كان يحسن الظن به حتى وقف على الكتاب هذا في شيء من التأويل. نعم أئمة أهل الكوفة. نعم مثل الأخفش العكس. قال فقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين ولا تعمل فيما رادفه في الساعة ونحوها، وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان، هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور، وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان، هذا المقصود في قول سيبوي لا تعمل إلا في الحين، أي أنها لا تعمل إلا في الزمان في أسماء الزمان، ولم يقصد رحمه الله القصر على لفظ الحين بل في الحين وفي غيره من أسماء الزمان، هذا هو الصواب. وقال قوم الشواهد تدل عليه كما سيأتي. وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان فتعمل في لفظ الحين وفيما ردفه من أسماء الزمان كالساعة كالزمان كالوقت كالأوان التي ترادفه. وإليه ذهب الفارسي إلى هذا القول ومذهب الجمهور كما سمع. قال فتعمل في لفظ الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان، هذا ذهب إليه الفارسي رحمه الله أنها في الحين وفيما رادفه، فهو عمم. وبعضهم قال في الحين وفيما سمع كالأوان وكالساعة، بس هذه يتوقف عندها المسموعات، لكن الفارسي عمم الحكم رحمه الله في الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان. قال فتعمل في لفظ الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان، ومن عملها فيما رادفه قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعد من دمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيم الشاهد ما هو ولا تساعة من دمي، ولا تساعة ساعة من دمي، ولا تلحين ساعة من دمي. وأيضا كذلك نظيره في أنها عملت في غير الحين طلبوا صلحنا ولا تأوان، فأجبنا أن ليس الحين حين بقائه، هكذا سنت شاهد طلبوا صلحنا ولا تأوان، هذا هو الشاهد أن عملت بغير لفظ الحين. قال وكلام المصنف أنا قد تعبت إلى هنا يكفي هذا وندخل إن شاء الله غدا فيه.